الذي أنزل إليك

الله الله يقويك يا حج. ما شاء الله Thank you. الله فيك. يا الله ما شاء الله يا حج. ولقد نذرنا وعذابنا في العقول إن في ذلك لآيات لقوم Oh! Thank you. Oh, Yeah. أحد ما شاء الله. الله قل الله خالق القادر، لا إله إلا هو. الحمد لله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Thank you.

يا حج. الله نعم يا سيدي. فلما قف النار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فَلَعَمَّا عُقُبَ الدَّارِ